المبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه بشرح ابن قاسم الغزي على متن أبي الشجاع. نسأل الله سبحانه وجل في علاه يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، اللهم آمين. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. هذا الفصل معقود للأواني التي يشرب فيها الناس ويأكل فيها الناس، لكن العجيب أن الشيخ رحمه الله بدأ ببيان ما يحرم ولم يبدأ ببيان ما يجوز، فلماذا بدأ ببيان ما يحرم؟ أحسنت ما شاء الله، لأن الأصل الحل والإباحة، فالذي يحرم هو قليل، مقارنة بهذا الحلال الكثير في الأواني. فقال في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز، وبدأ بالأول يعني ما يحرم، فقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة. قوله في غير ضرورة حقيقة الأمر لا حاجة لنا فيه. لماذا؟ لأننا ندرس الفقه في غير ضرورة، جميع الأحكام التي ندرسها هي في غير ضرورة، أما عند وجود الضرورة فستغير حكم لا حكم، صح ولا؟ يعني حينما نقول مثلا في الباب الذي سبق الذي يتنجس والذي المتنجس وغير المتنجس، حينما نقول الميت كلها حرام، عند الضرورة ولا عند غير الضرورة؟ عند غير الضرورة، وإلا عند الضرورة فالميتة حلال، صح ولا؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل من هذه الميتة. إذن قوله غير ضرورة لا حاجة للنبي، كان الأصوب الشيخ رحمه الله تعالى ألا يذكره، لأن القضية أننا نتعلم الفقه عموما في غير ضرورة، فلماذا جئت هنا وقلت في غير ضرورة؟ لا، تكلم عن الحكم وسنعلم نحن أن هذا الحكم في غير ضرورة مباشرة. لا يجوز استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، إناء الذهب الذي يشرب فيه أو إناء الفضة الذي يؤكل منه، هذا حرام استعماله بالنص، هذا حرام بالنص، حرام على من؟ حرام على الرجال والنساء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب، أي إنسان يشرب ذكر أو أنثى، في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء فضة هو كان رجل أو امرأة، إذن القضية هنا ليست متعلقة بالرجال، إنما هي للرجال والنساء على حد سواء. طبعا الأطفال أنت موكل ببيان الأحكام لهم أو باتباعهم للأحكام، فهو غير مكلف، نعم، لكن وليه مكلف أن يجعله يعتاد على الحلال ويبتعد عن الحرام. فإناء الذهب وإناء الفضة الذي يشرب فيه أو يؤكل منه، هذا الإناء استعماله حرام، واضح بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الدنيا للكفار يتمتعون به، وفي الآخرة لنا نتمتع بها في الجنة، لا في أكل ولا في شرب. هذا النص، هذا بالنص الأكل والشرب. ولماذا ذكر الأكل والشرب؟ السؤال ينبغي علينا أن نسأله لأنفسنا الجواب عنه حينما نعرف ما هو الحكم في غير الأكل والشرب. طيب إناء الذهب نأكل فيه نشرب فيه حرام، طب غير الاستعمال لا نستعمله في أكل ولا شرب، إنما نستعمله في شيء آخر غير الأكل والشرب، إنما نستعمله مثلا لكي يعني نضعه في البيت للزينة، الإناء، أو إنما نستعمل أي أداة أخرى غير الإناء، ليست هي على شكل إناء يشرب فيه ولا إناء يؤكل منه، إنما هي على شكل قطع من الذهب ميدالية استعملها ميدالية. يقول الشيخ ولا غيرهما لا يجوز استعمال الذهب ولا الفضة في أكل ولا شرب ولا غيرهما. ولا غيرهما هذا دليله القياس، دليله إيش؟ القياس، ليس دليله النص. ولا غيره لا يجوز استعمال، لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي وجه من وجوه الاستعمال فيما عدا ما أحله الله كالحلي للمرأة وكالخاتم الفضة للرجل وكذلك تحلية السيف ووضع السن عند الضرورة وعند والأنف وهكذا. هذه الأشياء مستثناة، هذه الأشياء مستثناة في أحكامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها وأباحها. أما جميع وجوه الاستعمال حرام بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. إذا أنا امرأة عندها مرود، مرود شيء طويل يوضع فيه بح ويوضع فيه مثل العصاق، وهذه العصاق يعني تغوص في هذا المرود ثم تخرج وتضع في العين بح، تعرفون بح؟ لو أن امرأة عندها مرود هذا من ذهب يجوز استعماله ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز استعماله. من فضة لا يجوز، هي امرأة لكن لا يجوز أي استعمال للذهب والفضة فيما عدا ما أحله الله تعالى للنساء أو للرجال من الفضة، خاتم من الفضة. لكن سلسلة الرجل يجوز أن يلبس سلسلة من الفضة؟ لا، هذا تشبه بالنساء، حرام. يجوز أن يضع صورة في يده من الفضة؟ يجوز؟ لا يجوز طبعا، لأن هذا تشبه، هذا بمعنى آخر هو التشبه بالنساء، هذا فعل النساء، هذا هو أمر النساء في التحلي، فلا يجوز للرجل أن يفعل مثل هذا. فإذا حكم إناء الذهب والفضة هذا محرم بالنص، حكم وجوه الاستعمال الأخرى هذا محرم بالقياس، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، بل هذا الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقولون هذا، يقولون أن جميع وجوه الاستعمال حرام على الرجل والمرأة، وهي فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه أفتى بهذا، يقول حرام جميع وجوه الاستعمال حرام. أي استعمال؟ أي استعمال، حتى ولو كانت مثل هذه ميدالية مثلا، تعرفون الميدالية أكتب؟ ولو كانت، ولو كانت ميدالية، ولو كانت ميدالية مثل هذه مثلا من الفضة فهذا حرام. لماذا هو حرام؟ لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما وقيس عليهما على الأكل والشرب غيرهما. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لقائل أن يقول يا رسول يا أخي الكريم المسألة هنا متعلقة بالأكل والشرب ليست متعلقة بغيره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأكل والشرب، أما غيره حلال. لماذا لم يقل العلماء هذا؟ وهذا يعني ذهب إليه بعض أهل العلم قليل جدا منهم الشوكاني. نعم سأقول لك، أقول لك لكن قبل أن أقول هذا، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب فقط ولم يذكر غيره؟ يقول العلماء ما ذكره الله تعالى ورسوله وخرج مخرج الغالب. ليش مخرج الغالب؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم يتكلم مع العرب، مع أهل الجزيرة العربية، أهل مكة والمدينة، فهو يكلمهم بما يتعاملون به، بما يرونه. هذا هو الغالب، غالب الاستعمال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للذهب والفضة كان في الأواني لا في غيره، ما كانوا يستعملوا الذهب والفضة في شيء آخر، إنما كانوا يستعملوا إما حلي يتحلى به النساء وإما من أجل الأكل والشرب، أواني. هذا غالب الاستعمال في وقته صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون قاعدة نفيسة جدا، يعني أرجو منكم أن تكتبوها، ما خرج مخرج الغالب فلا يعلل به. خرج مخرج الغالب فلا يعلل به، هذا قاعدة في الأصول مهمة. ما خرج مخرج الغالب لا يعلل به، ما خرج مخرج الغالب لا يعلل به. أقول لك هذه قاعدة في الأصول، دائما الفقهاء يبحثون عن العلة الحكم. لا لا لا, لا. العلة يعني سبب الحكم. العلة يعني ايه؟ سبب الحكم. فكلما ينظر الى دليل ينظر ما هو السبب وراء حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السبب وراء حكم القرآن. السبب، لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم يراقب العلة، يراقب السبب، يكون وراء عينه عليه. فأينما يمم العلة أو يممت العلة وجهها فالحكم وراءها. كلما تحرك العلة هكذا تجد الحكم وراءها، تحرك هكذا تجد العلة وراء الحكم وراءها، هكذا الحكم وراء العلة. الحكم إيش؟ وراء العلة. إذا اختفت العلة اختفى الحكم، وجدت العلة يوجد الحكم مباشرة. يعني جدا الحكم متابع للعلة، العلة يعني السبب، سبب الحكم. خلاص. فالعلماء دائما عندهم، العالم الفقيه ماذا يريد أن يصل إلى؟ ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يصل إلى الحكم. يريد أن يصل إلى إيش؟ إلى الحكم. هل هذا الأمر حلال؟ هل هذا الأمر حرام؟ هل هذا الأمر مكروه؟ هل هو مستحب؟ هل هو مباح؟ هل هو واجب؟ هو يريد الحكم. العالم والفقيه ما يريد إلا، يريد إيش؟ يريد إيش؟ الحكم. الفقيه يبحث عن الحكم. أنتم هذا؟ إذا الفقيه يبحث عن الحكم، ولكي يصل إلى الحكم هو ينظر إلى العلة. الفقيه يبحث عن العلة لأنه إذا وجد العلة حتما ولابد سيجد بجوارها الحكم وراءها الحكم مباشرة. صح ولا لا؟ هكذا. فدائما الفقهاء يبحثون عن العلة. أحيانا يذكر القرآن ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخرج مخرج الغالب، كما في الموضع معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بس لماذا ذكر الفقهاء؟ يقول فقيه يقول: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب؟ لأنها خرجت مخرج الغالب. والقاعدة التي أمامك: إذا كان الشيء خرج مخرج الغالب فما يكون؟ فلا يعلل به. يبقى إذن قضية الأكل والشرب لا مش هي الحكم، ليس من أجل الأكل والشرب. تعال خذ آية أوضح من هذا. هذه الآية أريد منكم أن تفكروا فيها، تعملوا أذهانكم. يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة نور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فكر معي قليلا في هذه الآية ستجد عجيب. ولا تكرهوا، البغاء يعني الفاحشة الزنا. الله سبحانه وتعالى ينهى الأولياء عن إكراه البنات على فعل الفاحشة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن هذه عجيبة جدا. إن هذه شخصية، يبقى إذا هذا النهي معلل إن بشرط. ما هو الشرط؟ إن أردنا تحصنا، إذا أرادت البنت أن تكون عفيفة لا تكرهها على البغاء. طب إذا لم تريد أن تكون عفيفة هل يجوز لي أن أكرهها على البغاء؟ لا لا. كتابة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني إيه؟ الأولياء لا يكرهوا بناتهن أو بناتهم على البغاء على فعل الفاحشة إن شرط أردنا تحصنا، عند إرادتهن أن يكن عفيفات. إذا لم يردن أن يكن عفيفات هل يجوز له أن يكرههم على الزنا؟ إيش رأيك يا شيخ؟ يجوز؟ لا يجوز طبعا. هل الإسلام يأمر أن يكره الرجل بناته على الزنا؟ لا يجوز. طب ما الذي في هذه الآية؟ يقولون هذا خرج مخرج الغالب. هذا خرج مخرج الإيش؟ الغالب. لا يمكن أن تجد رجل يكره فتياته على الزنا إلا في هذا الشر. إن أردنا تحصنه فهذا خرج مخرج الغالب، أن البنات والفتيات عندهم عفة وعندهم رغبة في التحصن، وليس هذا قيد في قيد في الحكم. يعني كأن إن أردنا تحصنا غير موجود، كأنها غير موجود الحكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، حرام أن تكره فتاتك على البغاء. طب أين إن أردنا تحصنا؟ تقول هذا خرج مخرج الغالب. هذا خرج مخرج ليش؟ ولا يعلل به. الذي خرج مخرج الغالب لا يعلل به. مثل هذا هو ما هنا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأكل والشرب، فلماذا؟ هذا هو الغالب. هذا هو إيش؟ فتاة يعني بنت، بنت أو أمر ماش إماؤه. ماشي الحال؟ واضح؟ يبقى معنى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني ما فهمت هذه الآية؟ إماء، إماء، واضح؟ لا يكره الأمة على فعل الزنا إن أرادت أن تكون محصنة. هكذا هو. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب ليس تعليلا للحكم، إنما ذكر الأكل والشرب من أجل أنه خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الإيش؟ الغالب. عرفتم هذا؟ ممتاز. وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. الشارع الحكيم قال لا تستعمل الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال إلا ما أذن في الشارع، حلي للمرأة، خاتم للرجل من الفضة، تحلية السيف، وضع سن من الذهب أو من الفضة، أنف للعلاج، ما شاء شكل أنف يضع أنف من الذهب من الفضة من الخارج. كسرت أنف رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصنعها من الفضة فتعفنت فصنعها من الذهب فأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أنف من الذهب من خارج قطعت فشك منظره يعني غير مستسار، هو يعني تحت الجلد خيبة خلاص الجلد قطع. أنف يتعلق بأي شيء يا شيخ، ما في مشكلة. يتعلق الأطباء عندهم يعني أمور كثيرة جدا في العلوم. القضية فيما كيف يتعلق الطبيب يعلقه. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في زمنه، نحن نقول لا غير مصدقين نحن. لماذا؟ لأنه كيف يعلق؟ هذا كذب كذب، هذا لا نصدقه. كيف يعلق يا شيخ؟ يتعلقوه مش علقوه. قضية في منتهى السهولة، حينما تقطع يد لأكملها ويأتي الطبيب ويعيدها مرة ثانية، كيف يعيد؟ كيف يعيد يد؟ يد حينما يخرج قلب ويأتي الطبيب ويخرج هذا القلب ويضع قلب آخر، كيف يصنعه؟ شوف كيف يصنعه؟ أطباء هم يعرفون كيف. خلاص فوضع أنف من فضة، خلاص وضع أنف من فضة. كيف أنحمى؟ كيف يعرف الطبيب هذا؟ كيف؟ هذا غريب، هذا كذب كذب كذب كذب. ليش؟ طبيب هو يعرف كيف يصنعه. خلاص هذا ليس يعني عيب وقضي. عندنا رواية تقول أن الصحابي من الصحابة قطعت أنفه فجعلها من الشرب فأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تصدق ولا نكذب؟ الحديث صحيح. لا أعرف أنا لست طبيب. يحرم استعمال وجوه الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال. هناك قاعدة تقول ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه من غير استعمال. قاعدة عجيبة جدا، نوريه قلم، قاعدة عجيبة جدا، ضابط عجيب. ما حرم استعماله نقول ضابط فيه أو فيه ما يحرم استعماله. ما حرم استعماله حرم اتخاذه من غير استعماله. فأنا شخص قال الله يا شيخ أنتم تقولون حرام استعمال الذهب والفضة، أنا خلاص أنا أستعمل، لكن أنا سآتي بإناء صغير من الذهب لن أستعمله، لكن سأضعه عندي بشقة على الرمح لأنظر إليه، هل هو يستعمله؟ لا ما يستعمله، لكن يتخذه، يتخذه يعني مجرد أن يوجده عنده ينظر إليه فقط. اتخاذ يسمى ايش هذا؟ اتخاذ يعني هو مع الاتخاذ يعني جعله عنده. الفقهاء يقولون ما حرم استعماله الذي يحرم استعماله، وهذا يحرم استعماله ولا ما يحرم اذا كان من الذهب؟ يحرم، حرم اتخاذه. اذا لا تتخذ حرام، حرام ان تتخذ تتخلص منه، تبيعها تجعل الصائغ يعني يزيل ما عليها من الفضة وتنتفع بالفضة، لا يجوز. لا يجوز أن تترك هكذا، لأنه ما حرم استعماله حرم اتخاذه من غير استعمال، حتى ولو لم تستعمل، حرام. خذ هذا، نعم. ماله يحتاج تبيعه. هذا اتخاذ، هذا هو الاتخاذ. لا يجوز. ينبغي عليك أن تذهب إلى الصائغ وتقول له انزع ما عليه من الفضة أو انزع ما عليه من الذهب وخذه وانتفع به. لكن لا يجوز أن تستعمله ولا يجوز أن تتخذه. الزينة لا يجوز. هو هذا الكلام. لا هذا جميع وجوه الاستعمال، أي شيء طالما أنه ليس حلي للمرأة. حلي للمرأة؟ يوسف طبعا بلا شك، حلي للمرأة عادي. لا لا هناك هو يقول يعني لو أن إنسان عنده إناء من الذهب والفضة حرام، وجوده عنده حرام، تشمس فيه الماء يعني الماء صار مشمسا في إناء فضة أو في إناء ذهب، هل هذا الماء المشمس مكروه؟ الماء نفسه مكروه، لكن الإناء استعماله حرام. هو يريد هذا، ليس معناه أنه جائز. وإذا استعمله في الماء أو في شيء مال يعني ايش مال؟ محفظة؟ تبيعه؟ تبيع ماذا؟ تبيع هذا؟ تبيعه خلاص؟ تبيع العقف؟ لا، ما حرم استعماله، حرم اتخاذه وحرم ثمنه. يحرم أن تبيعه لمسلم لأنه يحرم على المسلمين، أما الكافر يمكن أن تبيعه للكافر، يمكن على اعتبار أن الكافر يعني غير مكلف بأحكام الشريعة مطالبة، يمكن أن يباع لك يمكن، لكن المسلم لا. قل هذه أيضا عند الفقهاء ما حرم اسم حرم اتخاذه حرم النظر إليه الذي يحرم اتخاذه يحرم أن تنظر إليه. أذهب إلى محل الآن وذهب عنده إناء من الذهب، هل يجوز استعمال إناء الذهب؟ إناء الذهب يجوز؟ هل يجوز استعمال إناء الذهب؟ هل يجوز اتخاذه؟ هل اتخذه غير استعمال؟ إذا كان لا يجوز اتخاذه لا يجوز أن أنظر إليه، أن أذهب إلى المحل وأنظر إليه. ما شاء الله هذا إناء جميل، ما شاء الله هذا النظر حرام، هذا النظر حرام. لماذا؟ لأنه يكون ذريعة إلى اتخاذه، هذا يراغبك في اتخاذه، يراغبك أن يكون عندك في بيتك. على إمامك هو هذا الدليل، سد الذريعة، سد الذرائع دليل يا إخواني الكرام. لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن تزور القبور؟ سد للذريعة، سد لذرائع الشرك. لماذا لم يهدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويبنيها على بناية إبراهيم؟ سد للذريعة، سد لذرائع أنهم قالوا أن هذا ربما يشككهم في دينهم، فسد الذرائع معمول به. ونحن عندنا في العقيدة لماذا يحرم التوسل؟ لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، لأن هذا سيدعو الناس إلى الشرك بهؤلاء الأشخاص المتوسل بهم. عندك سد الذريعة هذا دليل قوي معمول به في الشريعة، ينبغي علينا أن نعتبره. هنا كذلك هنا ذريعة، ذريعة لاتخاذه، ذريعة لاستعماله. فأراد الشارع أن يقطع عليك هذا أيضا، فما حرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم اتخاذه حرم النظر إليه. أجل الحال هذه متوالية يربط بعضها أو يرتبط بعضها ببعض. أجل الحال حرم النظر إليه أيمان كيف مستعملون في الله؟ ها تشتريعه وتشتريه؟ قلنا أن هذا لا يجوز مع المسلمين، يجوز مع الكفار. لا يجوز أن تبيع هذا، انتظر يا أخي الكريم، لا يجوز أن تبيع هذا لمسلم لأنه حرام في حقه، لكن يجوز أن تبيعه لغير المسلم، غير المسلم يمكن. نعم تفضل يا أخي الكريم. مثلا أريد أن أشتري يعني ذهب لزوجتي، من أنظر يعني أي ألف يعني هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا ليس ضرورة، هذا يجوز بدون ضرورة، لأن هذا تحوليه حلال ولا حرام؟ نحن نتكلم الآن على ما حرم، عن الحرام. إذا كانت قليلة يعني ليس يعني مثل ماذا؟ كوب من الذهب يعني. كوب من الذهب هذا لا يجوز للمرأة. لا لا يعني الذي لا يجوز يعني الذي لا يجوز يحرم أن تتخذه ويحرم أن تنظر إليه. هذا هو. هل أن هناك مثلا خاتم من الذهب للرجال؟ قالوا أن هذا خاتم للرجال. هل يجوز لي أن أنظر إليه؟ لا ما أنظر إليه لأنه يحرم اتخاذه ويحرم استعماله. لماذا يا شيخ؟ ما الدليل؟ الدليل هو سد الذريعة، سد الذرائع. تعرفون سد الذرائع؟ أن الشارع يأتي إلى أشياء حلال ويقول هي ممنوع خشية الوقوع في الحرام، حتى يمنعك من الوقوع في الحرام. هناك أشياء حلال لكن هي طريق إلى الوصول إلى المحرم، يقول لا ممنوع، لا تمشي في هذا، لا تمشي في هذا الطريق. يحمينا الشارع الحكيم، يحمينا من الوقوع في الخطأ، سدا للذريعة. يقول ويحرم أيضا، لهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى باب يعني فصل الأوائل لإناء نفسه، بدأ يتكلم عما هو متعلق بالإناء. قال لو أن شخصا عنده إناء من فضة أو عنده إناء عادي من نحاس أو من ألومنيوم، تعرفون الألومنيوم والنحاس؟ فقال والله أنا أريد أن أجعل عليه طبقة رقيقة جدا من الفضة حتى يكون شكله جميل. وآخر قال والله أنا أريد في إنائي أن أجعل عليه طبقة رقيقة جدا من الذهب حتى يكون يعني يلمع. ماذا نقول له؟ الطلاء هذا حلال ولا حرام؟ حرام. حينما يضع عليه طبقة من ذهب أو طبقة من فضة نقول هذا حرام. أصل الحكم أنه حرام، يحرم. يبقى يحرم جاءنا هم أن يجعل على أي إناء طبقة من ذهب أو فضة، ويسمى هذا بالطلاء. الطلاء ما معنى الطلاء؟ أن يجعل طبقة من الذهب والفضة فوق الإناء أو غيره. واضح؟ هذا حكمه إيه؟ ما حكمه؟ حرام. واضح؟ جاء شخص أراد أن يحتال، وكثير ما هم كثير من الناس عنده هذه الحيل، قال والله أنا أذهب إلى الفقير أو إلى الشيخ يقول لي حرام وممنوع، أنا سأذهب مباشرة إلى فعل هذا. وهذه مسألة في منتهى الخطورة، أن الناس عندهم فكر أنه حينما يفعل سيأتي الشارع ويحميه. لا، ليس له حماية عند الشارع، بمعنى أن الإنسان قبل أن يفعل أي فعل يجب عليه أن يسأل. أنت الآن ذهبت لتشتري شيء، أي شيء، ينبغي عليك أولا أن تسأل ما هو حكم شراء هذا الشيء، ما هو حكم شراء هذا الشيء. أي معاملة على الإنترنت، تعاملات من خلال الفوركس أو العملات الجديدة البيتكوين أو أي شيء، هناك دعوات على الإنترنت إلى هذا، قبل أن تقوم بفعل أي شيء ينبغي عليك أن تفعل شيئا مهما، وهو السؤال ما حكم هذا. حكم الفوركس حرام. يكتب الأدلة على هذا حرام. فوركس على الإنترنت. المهم أننا حينما نتعامل، حينما نبدأ نرى أي شيء، لا نسارع إلى فعله قبل سؤال، قبل السؤال عنه، لأن الشارع الحمد لله رب العالمين نحن لا أن نسعى، لأن ديننا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وله فيها حكم، ما يوجد أي عمل في الدنيا تقوم به أو أي فعل تقوم به إلا وله حكم في الشرع. فقبل أن تقوم بفعله اسأل، اسأل حلال فعل، حرام لا تفعل. مثلا للرجل ممكن هو يبيع الذهب مثلا يحرم ولا لا؟ النساء للنساء يجوز صفقة النساء؟ نعم النساء يجوز. الرجل يقول انه يبيع هذه الصفقة هو الرجل ينظر إلى حرية المرأة؟ لا مانع. مثلاً هو يبيع الرأس والقدم للرجل، الرجال خادم رجال؟ نعم. أنت قل لي خادم رجال حلال ولا حرام؟ حرام طبعاً. يجوز طبعاً. إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرأس كذلك يعني الرجال. أي الرأس؟ طبعا هذه الدراسة، هذه السلسلة، هذه حرام طبعا. حلال. نعم خادم يستبد حلال. قلنا أن الكافر يمكن أن يتجوز، يمكن يمكن أن الكافر، هل هو الكافر مطالب ليس هذا حرام يعني؟ يمكن أن تقول هذا حرام من باب هذا الواضح البين كخاتم ككذا، يمكن أن نقول هذا حرام. أقول لك بعض العلماء يتجوز في هذا بعضهم. فيعني متبرجات حكم للغالب، الحكم للغالب إذا كان يغلب على الظن أن هذه النساء التي تشتري منك في المحل ستستعمل هذا الفريل في التزين وفي فتنة الرجال حرام. أما إذا كان الغالب أنها تستعمله في بيتها ولا ينظر فيه إلا الرجال هذا حلال. القضية الحكم للغالب. حتى يبيع للنساء يعني لا يجوز. قلنا هم إذا كان هناك زينة في الخارج وستفتن به الرجال هذا حرام، تزين المرأة وظهور هذه الزينة أمام الرجال حرام. إذا كان الغالب على النساء كما عندنا في مصر هنا، الغالب على النساء أو كثير من النساء يلبسن الفليل يظهر أمام الرجال، إذن هذا البيع لهن في هذه الحالة حرام، لأنه مساعدة لهن على فعل المعصية وهي التزين أمام الرجال. لكن في المملكة العربية السعودية لا، الغالب العكس، الغالب أن النساء متسترات عند بيع الفليل إليهن، فسيكون المرأة تفعل هذا، تصنع هذا الفليل أمام النساء بحكم للغالب. مثلاً 25% يعني بالدولة، يعني لا يوجد بيع. طبعا او اذا كنت تعرف ان هذه المرأة ستستعمله في في في الزينة للرجال هذا حرام. اذا كنت الغالب ان النساء تتحفظ عن هذا لا يجوز. مثلا نحن ناخذ حكم على اللباس ايضا. اي مساله يا اخواني الكرام الله سبحانه وتعالى قد اعطى لنا حكما عاما، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كل ما كان مساعده لمعصيه الله فهو حرام. انت تساعد المراه المتبرجه على انها تلبس هذه الزينه حرام، تساعدها على ان تضع مكياج في وجهها حرام، تساعدها على ملابس قصيره واظهار الفتن حرام، حرام بلا شك لانك تساعدها على هذا. تقول يا شيخ انا الان اكسب، اكسب يا شيخ باب الحلال كثير، ابحث عن باب اخر. حكم للغالب يعني هل الفقهاء ينصون على مساله يا اخواني الكرام وهي مسألة بيع السكين، تعرفون السكين؟ هب أن هناك فتنة في مكان ما، فتنة يعني حرب نشرت بين المسلمين في مكان ما، في أي موقع نشبت فتنة، هل يجوز بيع السكين في وقت الفتنة؟ بين المسلمين أدى إلي شخص قال أنا أريد سكين، سكين السكين يقطع بها طعام ويقتل بها ويمكن أن يذبح بها، صح ولا لا؟ حيوانات صغيرة بهائم يذبح دجاج يذبح كذا، هل يجوز للشخص أن يبيع السكين وقت الفتنة؟ يقول الفقهاء لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما سيأخذ وقت الفتنة، سيكون الغالب أن الذي سيأخذ هذه السكين ماذا سيفعل بها؟ سيقتل بها. يقول لا ما تبيع. هذا واضح. لا. لا لا لا لا لا لا مسألة الأربع مذاهب لا، هذا هو الراجح أقوال أهل العلم، هذا هو الراجح من حيث الدليل أن الراجح الحكم للغالب، لكن هناك من ذهب إلى هذا المذهب. يعني على التحديد الآن لا أذكر، لكن هذا الذي أتذكره. طيب أنتم أخرجتم عن الموضوع، تعالوا نعود إلى الطلاق. تعالوا نعود إلى الطلاق. الطلاق من الذهب والفضة أصله حرام. أن عنده إناء، هذا إناء من ذهب أو من نحاس أو من ألمونيوم، قال أريد أن أجعل عليه طبقة رقيقة من الذهب، قلنا له حرام. طب أنا قال أنا أريد أن أجعل عليه طبقة رقيقة من الفضة، حرام. قال ماذا أفعل أنا الآن؟ قال والله أنا سأفعل وكأني لا أعرف. فذهب إلى الصائغ، قال يا صائغ أريد أن تجعل لي طبقة على الإيه؟ على الإناء من الذهب أو من الفضة، طبقة. طلاء، هذا يسمى طلاء، الطلاء وضع طبقة على الإناء أو غيره. وصنع له طلاء عليه. ثم جاء إلى الفقيه، قال يا أيها الفقيه بارك الله فيك، الآن أنا وضعت طلاء على هذا الإناء، فما الحكم؟ الفقيه يتعجب، هلا قبل أن تفعل؟ قال أنا فعلت خلاص، الآن أنا فعلت، ماذا أفعل؟ أكسره؟ ماذا أفعل فيه؟ فيقول له الفقيه هيا بنا نذهب إلى الصائغ الذي صار أو الذي له خبرة بهذا ونسأله سؤال، نتيجة هذا السؤال سينبني عليه الحكم. نقول له هل إذا سلطنا النار، إذا جعلنا النار مسلطة على هذا الإناء، هل سيحصل بالعرض على النار منه شيء؟ هل سيخرج من هذا الطلاء شيء؟ هل سيسيل؟ تعرفون السيلان؟ الذهب نعم، أو الفضة، هل سيسيل منه أو لا؟ لا، ما هو لن يفعل هذا، ثابت، لأن الفقهاء عندما يقولون هذا ليس المقصود أنه يأتي بالنار، يقول هل لو عملنا هذا هو لن يفعل هذا بالنار، إنما سيقول هذا لصاحب الخبرة اللي هو الصائغ، هل إذا وضعنا هذا وجعلنا النار عليه على هذا الإناء، هل سيخرج من هذا الطلاء شيء سيسيل؟ إن قال نعم فهو حرام، وإن قال لا فهو حلال. وردان وهو فعل على العلم؟ لا مش على العلم. يعني الآن في مسألتين، المسألة الأولى بداية الطلاء، بداية أن يفعل طلاء على الإناء، هذا إيش؟ حرام ولا حلال؟ طلاء من الذهب والفضة حرام، فعله خلاص تعدى وأثم بهذا الفعل، هو حرام عليه فسيأثم به خلاص، أنا هو شخص تجرأ على المعصية وفعل هذا الطلاء، ثم جاء إليك قال ماذا أفعل به؟ أرميه؟ أكسره؟ ماذا أفعل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ماذا أفعل بهذا الإناء؟ فيقول له الفقيه هيا بنا نذهب إلى الصائغ نسأله سؤالا سؤالا واحدا، ما هو هذا السؤال؟ هل يحصل بالعرض على النار منه شيء؟ هل إذا عرضنا النار، إذا جعلنا النار على هذا الإناء سيسيل منه شيء من هذا الطلاء؟ إن قال نعم فيسيل، نقول هذا حرام ينبغي عليك أن تزيله. إذا قال لا لا يسيل، نقول هذا حلال استدامته، يعني خلاص اجعله عندك واستعمله خلاص. فهمتم هذا؟ فهمت أخي الكريم؟ عرفتم المسألة؟ لؤلؤ حلال بلا شك، استعمال اللؤلؤ والمرجان والأحجار الكريمة الغالية أكثر من الذهب والفضة يجوز استعماله حتى في الأواني حتى في كل شيء، الكلام عن الذهب والفضة فقط. ممكن لا مانع منه، الحرام في الذهب والفضة. أغلى من الذهب. نعم الأحجار الكريمة مباشرة. فهمتم هذا؟ الذهب الأبيض. الذهب الأبيض هناك نوعين، هناك مادة تسمى البلاتين ويطلق عليها الناس ذهب أبيض، هذه حلال. بلاتين هذه مادة مختلفة خالص عن الذهب، وهناك ذهب أبيض، ذهب نفسه هو أبيض، هذا حرام لأنه ذهب. انتبه، بعض الناس يريد أن يجعل الخاتم من بلاتين، رجل هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم من بلاتين؟ نعم يجوز. يقول يا شيخ هذا ذهب أبيض، يقول هذا ليس ذهب أبيض، هذا بلاتين، هذا معدن آخر يسمى بلاتين، هو أغلى من الذهب. انتبه، لكن لو كان ذهب أبيض، هو ذهب أبيض لونه أبيض، لأن في بعض الذهب أصفر وبعضه أبيض، ذهب هو ذهب، هذا حرام، هذا حرام استعمال جلدة للرجال. صادق واضح، نؤكد على هذه المسألة. إذا مسألة الطلاق باختصار فيها مسألتين، فيها صورتين. الصورة الأولى بداية الطلاق، ابتداء الطلاق، هذا ما حكمه؟ أتى بإناء أو أي شيء غير إناء، أتى بميدالية وأراد أن يجعل عليها ربطة من فضة، يقول هذا حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حرام ولا حلال؟ كلنا قولا في هذه المسألة. لم أريد أعيد عليك السؤال، عندي ميدالية أريد أن أجعل عليها طبقة من فضة، هذا حرام، حرام طلاء حرام، بداية حرام، صح لا؟ فضة أو ذهب؟ ذهب جدا. الآن أنا صنعت عليه خلاص، أنا قلت يا شيخ غفر إن الله غفور رحيم، هذه المسلمين خلاص، أكبر مصيبة ابتلي بها المسلمون هي مصيبة الإرجاء، لأنهم عندهم أصبح إرجاء في داخلهم، اعتقاد مرجئ. ما هو اعتقاد مرجئ؟ اعتقاد مرجئ أنه يستوي هذا وهذا، يستوي الذي يعمل الصالح مع الفاسد، إن الله غفور رحيم، لا تفعل المعصية لكن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى جعل الغفران والرحمة لكل أحد، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للعصاة؟ فسأكتبها للمتعمدين؟ لا، سأكتبها للذين يتقون. انتبه، إن الله غفور رحيم نعم، لكن إن الله شديد العقاب. المؤمن هذا وهذا، نعم إن الله غفور رحيم، وأيضا إن الله شديد العقاب، عذابه أليم. إن ربك لبالمرصاد. ينبغي للمؤمن أن يكون هذا عنده وهذا عنده، ما يجعل نفسه تجنح إلى هذا ويضحك عليه الشيطان إن الله غفور رحيم، تجد ينهمك في المعاصي والذنوب والأثم. لا لا، هذا مصيبة، هذا مصيبة الإرجاء، هذه مصيبة للأمة، خلاص تتحلل الأمة من التكاليف. لا، ينبغي أن تنظر الأمة إلى المعنى الآخر، إن الله شديد العقاب، خوف من الله، أن يقع الإنسان في أي ذنب حتى وإن كان صغير يحذر من الذنوب والمعاصي والأثم. هو الآن ذهب إلى قال الله أنا سأجعل عليه الطلاق من ذنب أو من ثم، ثم جاء إليه قال يا شيخ والله أنا جعلت على هذه الميدالية ثلاء من ثم أو من ذهب، فما الحكم؟ الفقيه يقول له حرام الذي فعلت. قال نعم، استغفر الله، حرام الذي فعلته، خلاص أنا أتوب إلى الله من هذا الفعل. الآن أنا أتكلم في هذا، هل أكسرها؟ هذه الميدالية الآن التي عليها طبق من ذهب أو من فضة، هل أكسرها؟ هل أرميها؟ ماذا أفعل بها؟ هل أبيعها؟ قل لي ماذا أفعل؟ أحسن، نذهب إلى السائق، قل له نذهب إلى من؟ نسأله كم سؤال؟ سؤال واحد. ما هو هذا السؤال؟ احفظ السؤال، ها؟ هل يحصل بالعرض على النار منه شيء؟ يعني نحن إذا جئنا بالنار يا أيها الصائغ وسلطنا هذه النار على هذه الميدالية، هل سينزل من هذا الطلاء سيسير منه؟ سيسير؟ تعرفون السائلان؟ هذا سائل، هذا نعم سائل، المادة ثلاثة صلبة وسائل وغاز، فهذا سينزل منه، هذا الصلب، هذا الذهب، هذا الذي عليه، هل سيسير؟ سينزل منه شيء مع النار؟ قال بناء على الإجابة نقول الحكم، إن قال نعم إذن الحكم حرام، وإن قال لا قل الحكم حلال، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الاستدامة، يعني لا عندما لا ينزل، يعني هذا اللي يجوز، ها يجوز، يجوز الاستدامة، حينما ينزل حرام. لماذا؟ ينزل. آه نعم. خلاص فعل هو الرجل. خلاص. نعم. ماذا نفعل؟ سبق سبق السيف الزبا. ماذا نفعل؟ لا يا كيف؟ لا يا أخي، انتظر. انظر يا أخي الكريم. هناك مسألتين. الابتداء عند بداية الفعل والاستدامة استمرار الفعل. عند بداية الفعل يحرم الاطلاع عند البداية. طب الاستدامة هو فعل ارتكب حرم وفعل طلاء، هل هذا الأمر الذي معه ماذا يفعل به؟ يكسره ولا يبيعه ولا يعمل به ولا ماذا؟ هذا حكم آخر. أم يعطونا ميدالية ذهبية؟ ها فمثل هذا كلها مثل هذا. أجل إذا من أمر الشيخ الباس صدقه من يكون هذا إذا حصل بالعرض على النار منهم شيء خلاص نقول له هو لا يفعل هذا. يعني بعض الناس يقول يا شيخ يأخذ هذا الشيء ويسلط عليه النار، لا هو لن يصيبه بالنار، إنما الصائغ يعرف أنه خبير في هذا فيقول نعم يحصل بالعرض على النار منه. إذا قال يحصل يبقى حرام، في هذه الحالة حرام استعمال هذا الشيء. إذا قال لا يحصل يقول هذا حلال. هذا رأي الجمهور. هذه مسألة عند جماهير أهل العلم، مسألة أوان الذهب والفضة وما يلحق بهما، ومسألة الطلاء، هذا الجمهور. لكن أكثر من من من من تكلم فيهم الشافعي. نعم، هذا تكلمنا فيه في بداية الدرس. انتبه لهذه المسألة، وهي أن هناك حكمان، حكم الابتداء وحكم الاستدامة. الدواء عند البداية هو حرام، وعند الاستدامة لابد أن نسأل السؤال، إن حصل بالعرض على النار منه شيء نقولها هذا حرام، إذا لم يحصل بالعرض على النار منه شيء نقول هذا حلال. واضح؟ نعم. السؤال يقول الشيخ: ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. هذا مختصر ما قلته لكم، هو اختصر المسألة. أصل الطلاء حرام، لكن هنا يتكلم عن الاستدامة، دوام دوام هذا الطلاء. ويجوز استعمال إناء غيرهما، غير الذهب والفضة، أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة، كإناء يقود، إناء اليقود أو المرجان أو أي نوع من أنواع الحجر الكريم. ماذا وما لم ينفس أواني الذهب؟ ممتاز، لأن العلماء يقولون الذهب والفضة اشتهر بين الناس أن لهما قيمة وأنه نفيس، أما هذه المعادن الأخرى أو الأحجار الكريمة غير مشتهرة بين الناس. كيف؟ سأقول لك كيف، اصبر بس. أنا سأدخل أخذ بيدك الآن وأذهب بك إلى محل يبيع يعني اللؤلؤ في نجف، تعرفون نجف الصقر؟ لؤلؤ، فيها لؤلؤ، فيها أحجار من اللؤلؤ. حينما ينظر إليها العامي البسيط يقول إيش هذا الزجاج هذا؟ الزجاج كم ثمنه؟ يقول هذا ثمنه مليون، مليون إيش يا شيخ؟ هذا ما أشتريه بخمسين جنيه. هو لا يعرف، صح ولا لا؟ هو لا يعرف، لا يعرف قيمة اللؤلؤ ولا الياقوت ولا المرجان، لا يعرف، لا يعرف قيمة أي شيء. أنا يمكن أن أريك خاتم فصه فقط أغلى من خاتم الذهب، الفص، الفص. حينما يراه العم يقول ما هذا؟ هذا جزء من مثل بلاستيك يا شيخ، بلاستيك، هذا زجاج، هذا زجاج رخيص وهو غالي جدا. فالفقراء لا يعرفون، الفقراء لا يعرفون إلا الذهب والفضة. حينما يرى الذهب ينبهر بالذهب، لكن حينما يرى جناتين لا يتأثر به. إيش هذا؟ تقول له هذا جناتين أغلى من الذهب، ما يساوي عند أي شيء. لذلك علق العلماء الفقه على أن هذا يكسر كروب الفقهاء. طبعا في نقطة مهمة جدا، أصلا في الحق إذا لم نعرف الحكمة خلاص لا مانع. الله سبحانه وتعالى حرم الذهب والفضة، حرم الذهب على الرجال، وحرم الحرير على الرجال. لم نعرف الحكمة، نسمع ونطيع ولا نقف؟ نسمع، صح؟ لكن إذا توصلنا إلى الحكمة فلا مانع. الحكمة في حرمة الذهب والفضة قالوا هي كسر قلوب الفقراء، أن الفقية تأثر ويكسر قلبه. أما المعادن الأخرى ليس فيها هذا المعنى، منتفي هو جائز حلال. هذا الاتفاق، هذا ليس هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، اتفقوا على أن استعمال خاتم البلاتين أو الياقوت أو المرجان أو الزبرجد أو للرجل لا مانع منه، طبعا بشرط أن يكون يعني مؤديا لحق الله تعالى من الزكاة ونحوها. نعم، حديد ونحاس فيه كرافة. الاستنلس فيه حديد طبعا، كرافة استعمال لبس الحديد ولبس الصوف، النحاس فيه كرافة تصل إلى درجة التحريم. ويحرم الإناء المضبط بغضة فضة. الآن بدأ ينتقل إلى القسم الثالث. تكلم الشيخ عن إناء الذهب والفضة وما يلحق بهم، واحد. ثم تكلم عن الصلاة، اثنين. الآن يتكلم عن الضبة. وش الضبة هذه؟ الضبة يا أخي الكريم بمنتهى البساطة، عندي إناء من أي معدن، من الألومنيوم، من النحاس، من الستانلس، أي إناء، وكسر هذا الإناء، كسر، ترك. فأنا إذا لحمت هذا الإناء بفضة يجوز الحم، أجعل هذا الكسر يندمج بشيء من ثم. دليله عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم، إناء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب فيه انكسر، فوضعنا عليه سلسلة من فضة، جعلنا عليه سلسلة من إيش؟ سلسلة يعني شيء من السلك، سلك من الفضة حتى يندمج. هذا السلك من الفضة يسمى ضبة، يسمى إيش؟ ضبة للإصلاح يعني، كأنه يوصف فيه. العلماء يتكلمون في الضبة، خلاص هذا الذي على السبورة ولا يمكن نمسح؟ نعم، ممكن الذهب كذلك صح؟ انتظر صح كله. أحكام الضبة، الضبة إما أن تكون من ذهب وإما أن تكون من فضة. إذا كانت من ذهب ففي المذهب وجهان، لك وجهان في المذهب، وجه يقول أن أحكام ضبة الذهب مثل ضبة الفضة، نفس الأحكام التي بضبط الفضة. وهذا الذي ذهب إليه أبو القاسم الرافع. أما من الوجه الآخر يقول يحرم، يحرم استعمال ضبط الفضة مطلقا، يحرم مطلقا. وهذا هو ما ذهب إليه النووي في المبدأ. وهو المعتمد، هذا هو المعتمد في المذهب. كان إذا كانت الضبة من ذهب، إذا كانت الضبة من ذهب فعندنا وجهان في المذهب. وجه يقول أن أحكام ضبة الذهب مثل الأحكام التي سيأخذها في ضبة الفضة سواء بسواء، وهذا المذهب هو ما ذهب إليه، أو هذا القول ذهب إليه أبو القاسم الرافعي. الثاني أو الوجه الثاني أنه يحرم استعمال ضبة الذهب مطلقا، مطلقا ما في شيء اسمه ضبة الذهب أبدا، حرام. وهذا ما ذهب إليه النووي وهو المعتمد في المذهب، هذا المعتمد. إذا المعتمد في المذهب أنه يحرم ضبة الذهب، خلاص إن الذهب إيش؟ خلاص قولا واحدا يعني معتمد. تعال لضبة الفضة، ضبة الفضة لها أربعة أحكام، واحد اثنين ثلاثة أربعة. إما أن تكون ضبة صغيرة لحالة، وإما أن تكون كبيرة لحالة، وإما أن تكون كبيرة لزينة، وإما أن تكون صغيرة لزينة. هذه أربع صور، تعال نعرفها بالتفصيل. إذا كانت ضبة الفضة صغيرة، صغيرة عرفا يعني الصغر والكبر بحسب العرف بحسب ما تراه، وضعت هنا شيء صغير جدا كان الإناء مكسور، وأنا وضعت بقدر الكسر ضبط، قل فما حكمه؟ فإذا كانت صغيرة لحاجة فهو مباح، حكم مباح، صغيرة لحاجة، هي صغيرة من أجل حاجة الكسر، احتجنا إليها من أجل كسر الإناء، صغيرة لحاجة يكون الحكم إيش؟ مباح الإباحة. كبيرة لحاجة عندي كسر صغير، فأنا وضعت ضبة كبيرة لقيت بضبة كل شيء بارك الله في الكسر، لعلي فيها ضبة ظاهرة من فضة جميلة كذا حتى تظهر يعني كأنها تزين الإناء، كبيرة أول ما نراها نقول هذه كبيرة، أكبر من الكسر بكثير، فإذا كانت كبيرة لحاجة فالحكم هو الكراهة، الكراهة. حكم الإباحة حكم إذا كانت كبيرة للزينة، الإناء مو منكسر ولا في شيء ولا في كسر ولا في شيء، وأنا جيت بضبة كبيرة ما شاء الله وضعته عليه، لماذا وضعت هذه الضبة؟ هذا للزينة يتزين بها جميلة، حتى راى الناس يقولون ايش هذه الضبة الجميلة، ضبة كبيرة للزينة، فإذا كانت كبيرة للزينة فالحب الحرمة. آخر شيء إذا كانت صغيرة لزينة الكراهة، إذا كانت ما في عندي كسر وأنا وضعت ضبة لكنها صغيرة بالنظر إليها عرفنا أنها صغيرة فالحكم إيش؟ الكراهة. هذه أحكامكم عندما كبيرة لحاجة غير الكراهة صح؟ ها؟ الحاجة ها؟ الحاجة عن الكسر هو مكسور وأنا يعني أعالج هذا الكسر يكره كذلك يكره كذلك يكره ما حد يعالج بالكبير ولذلك قلت صح احسنت ولذلك قلنا لو عالج بكبير كانت الاباحه عالج بكبير كراهه عالج بكبير كراهه واضح هذا فيما يتعلق بضبط الفضه ان ضبط الذهب فيحرم مطلقا مثل ضبط الفضه من ذهب من ذهب مطلق لا يجوز مطلق لا يجوز لإذن الحرم عن الأول هذا الدليل أن النص والحديث جاء بالفضة قال والله جاء بالفضة والذهب أبلغ من الفضة زيادة عن الفضة فلماذا كيف نقيس الزائد على الناقص لا لو كان عكس ممكن خلاص هذه أحكام الضبط يقول الشيخ ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة يراجع هذا الكلام الذي معنا فضة كبيرة عرفا لزينة كبيرة لزينة يحرم فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة أو صغيرة عرفا لزينة كرهة أو صغيرة عرفا لزينة كرهة أو لحاجة فلا تكره الإباحة هذه أحكام أربعة التي ذكرناها هي هي نفس التي هنا لكن هو نوع فإذا كانت كبيرة ثانية ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة جاز مع الكراهة أو صغيرة لزينة كرهة أو لحاجة فلا تكره واضح واضح ولا غير واضح أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي رحمه الله تعالى ضبة الذهب تحرم إيش هذا هو المعتمد في المذهب هذا هو المعتمد في المذهب إيش الحال وذهب أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى إلى أنها نفس أحكام ضبة الذهب طيب من أراد منكم أن يسأل فليتفضل إذا كان عندكم سؤال. نقد ذهبي. نقد ذهبي. كيف؟ فلوس ذهبية؟ ها؟ نعم هذا كان موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل به. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة احتاج المسلمون إلى نقد، إلى فلوس يتعاملوا بها. فكانت الفلوس الرائجة أو النقود الرائجة حينئذ هي نقود كسرى وقيصر، نقود الروم وهي الذهب الدينار الذهبي، ونقود الفضة وهي النقود التي كانت عند فارس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها، يتعامل بنقد الذهب والفضة، وهذا هو الأصل في النقد أن يكون من الذهب والفضة، أنها ثمن الأشياء. لكن الساعة يعني لا شيء، فضة وذهب لا شيء. إذا أردت أن يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أردت أن يكون لك ساعة نفيسة اجعلها من البلاتين يا شيخ، يعني زد عليها قليلا واجعلها من البلاتين، لكن لا تجعلها من ذهب ولا فضة. كذلك الخاتم، واحد يريد أن يجعل له البس خاتم من بلاتين، ما في مشكلة، ما عندك مشكلة. أنا ما كنت كده يعني جدا مثلا أو عاني أنا كيف أعرف الفرق بين ماذا؟ الفرق بين الذهب والأبيض. نعم، تعرف الفرق بينهم، بينهما هذه الأمور كثيرة، منها سؤال الصائغ، ما هذا؟ يقول هذا ذهب أبيض، يقول له هذا ذهب أبيض ولا بلاتين؟ إذا قال ذهب أبيض فهو ذهب يحصل الذهب أبيض، يعني بلاتين أغلى صح من الذهب؟ طبعا طبعا، بلاتين أغلى، بلاتين أغلى من الذهب. أقسم لك بالله ليش يا شيخ، أنا قلت هذا أكثر من مرات كثيرة جدا، قلنا أن أي شيء غير الذهب والفضة، غير الذهب بالنسبة للرجال يجوز في أي شيء تستعمله، في أي شيء مثلا مثلا يعني لون يعني نفس لون الذهب يعني 30 نعم 30 أصفر لم أرى بلاتين أصفر، إنما رأيته أبيض، حتى وإن كان لونه مختلف لا معنى. لو اسمه أخر، كيف اسمه أخر؟ ليس ذهب بلاتين، خلاص بلاتين صح حلال، ذهب حرام. بعض الناس يخطئ فيقول عن البلاتين ذهب أبيض، هذا خطأ، ولكن عرف الناس يعني كانوا يقولون عن البلاتين ذهب أبيض، هذا خطأ. لكن نحن نقول إذا كان، يعني الفقهاء يقولون إذا كان البلاتين حلال حتى وإن سماه الناس ذهب أبيض. العبرة بالمعاني وليست بالمباني، العبرة بمعناها، معنى هذه المادة. هذه ورد نقول نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن لبس خاتم الحديد ولبس خاتم الصوف، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بلاتين خلاص، انت مقدم على بلاتين قريب ان شاء الله. ما هو كلما الكراهه تصل الى ضرر الحرمة عند بعض الفقهاء. خلاص نبدا في الباب الجديد، تفضل اشرب وهات لي بمعه الماء، تفضل. بيع عشان خاطر الشيء لا نبيع، لا لكن نتركهم يشربوا، نعم نبيع نحن مخدرات، لا ما نبيع مخدرات لأنها حرام عندنا، وخمر كذلك نبيعها لهم، نحن نبيع لهم حرام لأنها حرام عندنا، نحن نعتقد أنها حرام، وأيضا إذا حرام، لكن أنا قلت بعض الفقهاء ممكن يتجوز فيما كان عنده من مواد، حرام أيضا، حرام بيع الذهب لهم. مرض الأذن. نعم. صد. أي رأي؟ لا تتبع، هذا ضعيف. لا تتبع. هذا ضعيف. يحرم بيع الذهب حتى ولو كان الرجال. في أي شيء؟ لا ما أفهم لهم. هذا سجل عليه القرآن. رجل قال لك سجل عليه القرآن. ها؟ سماعة كبيرة. سماعة كبيرة؟ من ذهب؟ هي فيها ذهب يعني؟ هذا شيء خاص بالجيب مثلا. لا يقدر يكسر. هذا كسره. معادن تكسر هذه ما تنفع. لا ما تبيع للكفار. هذه تكسر. الآن هذا يوجد في ديننا مثلا يوجد. لا في ديننا في الإسلام لا لا هذا ليس من الإسلام. هذا من عند النصارى. هذه تقاليد النصارى حينما تزوج الرجل فيذهب إلى الكنيسة ويثلثون ويضعون الخاتم في مكان إصبع معين هنا. إذا هذا لا علة عنده تثليث. هذا في الجانب الأيمن عند الخطبة وفي الجانب الأيسر عند الزواج. هذا ليس من ديننا وينبغي على المسلم أن يتنزه من هذا ولا يتابعهم عليه. حينما تتزوج خلاص ما تلبس خاتم قبل الزواج ما تلبس خاتم بعد الزواج. مشهور نعم ولكن هذا من البدع. هذه بدع. ها سنة؟ سنة. لا من قال لك؟ هل أحد من العلماء قال أنه سنة؟ لا لا لا هذا كلام فارغ. تفضل. ما يبدو أن أخطأ وشتف كان مكتوب الآن من جانب وزن في الإدارة لأن هذه الأذان مقصفة في القرآن تبه بالقرآن؟ نعم هم يعيدون الأذان الملحن الأذان في لا متابعة الأذان شيء ووقوع المؤذن في الكراهة شيء آخر. أن المؤذن أذن بطريقة يعني غير صحيحة هذا شيء يخصه هو. أما أنا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول. والمقصود هنا بالمثلية مثلية في القول وليس مثلية في الأداء. لا بالعكس طبعا حكم هذا حكم الأذان هو المؤذن مكروه. مكروه عندما راديو يعني راديو من الأذان الأذن راديو. أنا يمكن أن يكون محل نظر للعلماء في هذا الزمان الراديو. هل الراديو يؤذن ولا هو الأذان مسجل؟ فهل العبرة بالأذان ولا العبرة بالمؤذن بالشخص الذي يؤذن؟ أمر للمؤذن. أيوة أحسن تعلق على المؤذن فنقول العبرة بالمؤذن. إذا كان لم يكن هناك مؤذن لا نرد دراءه. وبعضهم قال لا العبرة بالأذان باعتبار قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء ولم يقل المؤذن. إذا سمعتم النداء فالعبرة بالنداء. فأينما سمعت النداء وممن سمعت النداء ترد بالأذان. هي يعني اختلف الأنظار في تعليق الحكم. والصحيح أنه متعلق بالنداء ليس العبرة بالمؤذن. صح هذه رواية وفي رواية أخرى إذا سمعتم النداء. في رواية إذا سمعتم المؤذن وفي رواية إذا سمعتم النداء. فإذا سمعتم المؤذن هناك اسم فاعل مؤذن شخص يؤذن. فالعبرة بمن يؤذن شخص يؤذن يقوم بالأذان الآن في وقته. أما الآخر العبرة بالنداء إذا سمعتم النداء. أي نداء؟ نداء الأذان في وقت أذان يمكن من منبه يمكن من راديو يمكن لأن العلق الحكم على النداء. فمن نظر إلى الأول قال العبرة بالمؤذن ومن نظر إلى الثاني قال العبرة بالنداء. وحال الأذان ننصره من الراديو هو هذا النداء. مكلف من الأذان الشخص. كيف مكلف؟ وأنا الأمر للأذان بالمكلف أنت تقوم أجل أنت حينما تردد الأذان وراءه ليس ترديد أذان هذا لا يجزي. لا يجزي هذا لا يجزي أذان الراديو. هذا لا يجزي عن الأذان الحقيقي. لا بد من مؤذن. لا بد من قيام رجل يؤذن. ودخول الصلاة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.